إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على الكتاب 32 ضمن مسار الدورات العلمية في مما يندرج في هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا عملا متقبلا ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه جواد كريم. وكنا في المجلس الماضي تكلمنا عن الطهارة والكبرى والصغرى، وعن موجباتهما، وعن ما يمنعه الحدث الأكبر والأصغر، وعن فرائضهما وسننهما وفضائلهما وما إلى ذلك من الأحكام. فلما فرغ المصنف رحمه الله من الطهارة الأصيلة المائية، شرع في الطهارة البديلة الترابية، فقال: فصل في التيمم. التيمم لغة هو القصد، منه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأما في الشرع فهي طهارة، هي قصد السعيد الطيب، يعني التطهر بقصد السعيد الطيب بمسح الوجه واليدين على صفة مخصوصة. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومن عقد الإجماع عليه في الجملة، وهو من خصائص هذه الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي بعض الروايات بست، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بل حتى ما أول الإسلام ما كان مشروعا ثم شرع، ونزلت فيه آيتان من كتاب الله عز وجل، إحداهما في سورة المائدة والأخرى في سورة النساء. وهو قال رحمه الله: فصل في التيمم، يعني في أحكام هذه الطهارة البديلة. قال: ويتيمم المسافر في غير معصية، والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح. عادة علماء يبدأون في كلام التيمم بمبيحات التيمم، أي الأسباب الشرعية التي تبيح للإنسان أن ينتقل عن الطهارة المائية الأصيلة للطهارة البديلة الصعيدية، أي تكون بالصعيد. ولم يذكرها المصنف ولعله اختصارا. ويمكن إجمال أسبابها في عدم إمكان استعمال الماء حقيقة أو حكما. ولله در ابن عاشر حيث يقول: فصل لفقد نعم فقد فصل ل نعم لكذا لضر نوع دم ما عوض من الطهارة التيمم. فحصر أسباب التيمم في سببين. الأول: عدم إمكان استعمال الماء، مثلا لم يجد ماء أصلا، أو وجده لكنه لا يمكنه أن يصل إليه، فهو في حكم مفقود، مثل أن يجد ماء في بئر عميقة جدا ولا يجد شيئا يرفعه به، لا يستطيع أن يصل إليه، أو يكون بينه وبينه سباع أو لصوص يخشى على نفسه منهم مثلا، فهذا في حكم المفقود، أو يكون قريبا منه لكنه والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم مشلول مثلا زمن وكذا لا يستطيع الوصول إليه، فهذا في حكم المفقود فيتيمم. وكذلك إذا كان يخشى الضرر باستعماله، إما أن يخشى حدوث مرض، وصحيح لكنه يخشى حدوث مرض، هذا مبيح للانتقال إلى التيمم عند المالكية، أو كان مريضا أصلا ويخشى زيادته أو تأخر برئه، كما قال الله عز وجل: إن كنتم مرضى أو على سفر، إلى آخر الآية. طيب، فهذه هي الأسباب الناقلة إلى التيمم في الجملة. مثلا إنسان يخشى أن يمرض أو أنه مريض، سوف يزيده استعمال الماء مرضا، إما في المدة أو في الشدة. هو دخل مباشرة، دخل في الكلام على أحكام التيمم، فقال: ويتيمم المسافر في غير معصية، والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة، إلا إذا تعينت عليه الجنازة. يعني هم يقسمون المتيممين إلى ثلاثة أقسام: قسمان حكم الرخصة في عندهما موسعة لأنه ورد بهما النص، وهما المسافر والمريض، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هذان القسمان بنص القرآن يتيممان: المسافر الذي لم يجد ماء والمريض الذي يتضرر باستعمال الماء، فهذان يتيممان لما شاء، للفريضة، للنافلة، وهكذا. أما من ليس مريضا ولا مسافرا، ليس مريضا بل هو صحيح، وليس مسافرا بل هو حاضر، حاضر يعني حاضر البلد، فهذا يتيمم للضرورة فقط ولا يتوسع في حقه، ولهذا يقولون يتيمم للفرائض فقط ولا يتيمم للنافلة عند المالكية، لأنه هو ليس الحكم في حقه قويا مثل هذين لأنه لم يرد بهما النص، فجوز له. يقولون هي طهارة ضرورة فيقتصر فيها على ما تندفع به الضرورة فقط، فلا يجوز عندهم مثلا للحاضر الصحيح، أنت في البلد ولست مريضا وأردت أن تصلي نافلة مثلا ولم تجد ماء، يقولون لا يجوز لأن هذه طهارة ضرورة وأنت ليس عندك ضرورة، النافلة إذا فاتت لن يحصل شيء، أما الفريضة فهي التي تتيمم لها. ولهذا لاحظ قال: ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة، ويتمم الحاضر الصحيح الذي ليس مريضا ولا مسافرا للفرائض فقط إذا خاف خروج وقتها، لأن الضرورة تتحقق حينئذ. ثم صرح بها قال: ولا يتمم الحاضر الصحيح لنافلته، أي استقلالا، لا يتمم له استقلالا، تبعا هذا شيء آخر تبع الفريضة مثلا، لكن استقلالا لنافلة لا يتمم عندهم. ولا جمعة كذلك مما دخل في هذا، لأنهم يقولون لا يتمم إلا للضرورة الجمعة، لأن الجمعة يمكن أن يصليها ظهرا، فإذا كان مثلا يظن أن الماء سيأتي بعد الجمعة فيقول لا ضرورة لأن يصلي الجمعة، طبعا هذا هو المشهور في المذهب، وذهب بعض أهل العلم كأشهب إلى أنه يصليها، لكن المشهور في المذهب أنه لا يصليها لأنه لا ضرورة به إلى صلاتها، لكن بعض أهل العلم قال هذا إذا كان يرجو قدوم الماء أما أو وجود أن يجد الماء، أما إذا كان لا يرجو أصلا هكذا وهكذا سيصلي بالتيمم فلماذا ينتظر إذا كان يغلب على ظنه أنه ما في ماء أصلا، أو خاصة إذا يأس من وجود الماء، فما الفائدة أن نقول له انتظر وهو سيصلي بالتيمم، صلي الجمعة. ولا جنازة، الجنازة فرض كفاية، إذا كان هناك من يصلي بها، إذا كان هناك من يصليها على الميت فقد سقط الفريضة وصارت في حق غيره في حكم السنة، لأن الفرض تأدى، فيقولون لا تصلي به إلا إذا تعينت عليك، إذا ما في أحد يصلي عليها غيرك حينئذ هي فرض عليك فصارت مثل الفرائض الخمس فتتيمم وتصلي، أما إذا كان الأمر واسعا هناك من يصليها غيرك فما يقولون لا ضرورة بك إلا، هذا المذهب مذهب هكذا، لأنهم يقولون هذا كله في حق من؟ في حق الحاضر الصحيح، لأنهم يضيقون في حقه التيمم. بقي كلمة مرت تحتاج إلى تعليق، وهي قول المسافر في غير معصية، مسافر في غير معصية، يعني كأنه يقول الرخص عند كثير من أهل العلم لا تناط بالمعاصي، فإذا كان الإنسان مرتكبا لمعصية فلا يباح له بسببها رخصة، فإذا كان الإنسان معاصيا بسفره، يعني أصلا السفر أنشأه لأجل معصية، فهذا لا يترخص برخص السفر ولا يأخذ حكم المسافر، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا، لا يكون الإنسان مثلا يسافر ليقطع الطريق فنقول له أقصر الصلاة وأفطر حتى تداعي، كأننا نقول له تقوى على قطعك الطريق وأدركه قبل أن يفوتك، فلا نفتي بهذا، هذا رأي الجمهور، وإن كان بعض العلماء رجحون غير ذلك، لكن هذا هو رأي الجمهور ونحن نراه وجيها في الحقيقة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسان. فلما كان هكذا قال لك المسافر في معصية كأنه حاضر لأن سفره ملغى، فلا يتيمم إلا لما للضرورة، لأن سفره معدوم شرعا فيكون في حكم الحاضر، أما إذا كان سفره مباحا في تجارة أو في كذا فلا إشكال. نتكلم عن الصيام بالسفر لا في السفر، في السفر أي إنسان ممكن يعصي، لكن نقصد أن السفر نفسه معصي، يكون أن يكون السفر معصية. ثم ذكر فرائض التيمم، وفي الحقيقة الفرائض هنا بعضهم يدخل فيها الشروط، بعضها ليست فرائض بل هي أقرب إلى الشروط. الفرائض يعني الحقيقية هي النية، أن يكون ناويا وهنا نية بالإجماع خلاف فيها، ومسح الضربة الأولى للسعي الطيب طبعا لا بد أن يضرب، ثم مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، هذه فرائض مع الفور يعني عدم التفريق تفريقا متفاحشا منها، هذه هي الفرائض الأصلية. هناك أشياء أقرب إلى الشروط، مثلا أن يكون بصعيد طيب لا يضرب على أي شيء، مثلا لو قبل يوم أو كذا سئلت عن واحد قال لي إذا إنسان في سفر في سيارة ولا يقفون له ويريد أن يتيمم ويخشى خروج الوقت، هل يمكن أن يضرب على جدار السيارة؟ لا، لا يضرب على جدار السيارة، لأن جدار السيارة ليس صعيدا، لا بد أن يكون من جنس الأرض، لا بد. ماذا يفعل؟ هذا شيء آخر، لكن نقصد أنه ليس كل شيء يضرب عليه، لا لا أي شيء، أي حيوان، أي لا, لا أي شجرة، أي كذا، لا أي تضرب على إنسان بعد قليل، لا لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون من جنس الأرض. طيب هذا شرط، وأن يكون طاهرا، أما إذا تراب عليه بول مثلا ما تتيمم عليه هذا يعني فاقد الشيء لا يعطي، تيمم صعيدا طيبا، الطيب عند الإمام مالك هو الطاهر. وأيضا من الشروط فيه عند المالكية أن يكون في الوقت وأن لا يفصل بينه وبين الصلاة بفاصل كما سيأتي. إذن في ضوء هذا نفهم ما قال، قال فرائض التيمم أولا النية، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات، ونفس كلمة أما معناها قصد، ولهذا هو متفق عليهم، فتيمموا صعيدا طيبا اقصدوا، هذا واضح الإشارة فيه إلى النية، وكل أعمال تعبدية لا تصح إلا بنية. والصعيد الطاهر، ما صعد الصعيد هو سيتكلم عنه، هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، من جنس الأرض، ولا يلزم عند المالكية وقول قوي في هذا أن يكون ترابا، لا يلزم، حتى قالوا ولو حجرة مغسولة، حجرة نظيفة مغسولة بالماء نظيفة، طبعا كانت يعني مثلا غسلت بالماء وكذا والآن نظيفة أو حتى فتضرب عليه، ولا بد أن يكون طاهرا لا نجسا. ومسح الوجه، مسح استيعاب الوجه بالمسح، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ومسح اليدين إلى الكوعين، المالكية عندهم الفريضة إلى الكوعين والسنة إلى المرفقين، عندهم من تيمم إلى الكوعين فقد صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها ليس فيها تصريح إلا بالكوعين فقط، والباقي مجمل فيه اليدان، هي الصحيحة، إلا ما كان منسوخا مثل إلى الآباط وكذا، هذا منسوخ طبعا هذا أو اجتهادات من بعض الصحابة. والصعيد الطائر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى، المقصود بالضرب وضع اليدين على الأرض، ليس مقصود ضرب بشدة يعني، لا مقصود وضع اليدين على الأرض ولو بلطف يعني ما في إشكال، هذا لابد، وإلا كيف ستمسح؟ لابد أن تضع يديك على الأرض. وقال يعني أن تقول بيديك هكذا. والفور، الفور يعني معناه أن لا يفرق تفريقا متفاحشا، لأن هذا يخرجه عن الصفة الشرعية، فلو مسح وجهه مثلا بعد الشروق ثم مسح يديه قبل الظهر هذا ليس تيمما شرعيا، فيشترط المالكية في الفور أو يدخلونه في الفرائض. ودخول الوقت واتصاله بالصلاة، الجمهور غير حنفية يرون أن التيمم طهارة ضرورة كما تقدم، ولهذا يرون أن أحكامها بقدر الضرورة، فيقول لا ضرورة قبل دخول الوقت، فبالتالي لا تتيمم إلا بعد دخول الوقت عنده، ولأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالوضوء عند القيام للصلاة، وعند القيام للصلاة وحينئذ التيمم بدل عنه، فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن هذا عند القيام للصلاة. الوضوء دل دليل آخر على الجواز قبل الوقت، والتيمم بقي على الأصل هكذا يقول. فعند المالكية إذا تيممت قبل دخول الوقت فتيممك باطل، لا بد أن يكون وقت الصلاة قد دخل. والأمر الآخر أن تصله بالصلاة عند المالكية، فإذا تيممت وفصلت بفاصل بطل صلاتك. طيب والصعيد هو ما هو الصعيد؟ قال هو التراب والطوب، الطوب هو الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من جنسها ولم تدخله صنعة آدمي، يعني إذا غير بصناعة أو مثلا بحرق بالنار وكذا فإنه لا يجوز عند الملكية أن يتيمم عنه. فالطوب المقصود هنا به نوع الطوب غير المحروق، الطوب اللبن مثلا وما إلى ذلك اللي هو مصنوع من طين من كذا، هذا ما في إشكال. والحجر كذلك الحجارة لأنها من جنس الأرض. والثلج، الثلج إذا كان لا يستطيع أن يذيبه مثلا في مكان بارد فهو مما صعد على وجه الأرض من جنسها، فيجوز عندهم أن يتيمم به على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. والخطخاض، الخطخاض هو الطين الرقيق، يعني هو ماء مع التراب صار طينا، لكن ليس طينا غليظا، وإنما هو طين رقيق يجوز أن يتيممه، لكنه طين يعني ليس ماء ونحو ذلك. ولا يجوز بالجص المطبوخ، الجص مثل مثلا الجبس أو كذا الذي المحروق، هذا دخلته صنعة آدمي فلا يجوز. وكذلك الطوب الذي يحرق هذا لا يجوز لأنه دخلته صنعة آدمي، كل ما دخلته صنعة آدمي لا يتيمم به عند المالكية. والحصير، الحصير ليس من جنس الأرض، والشجر والحشيش كل هذه ليست من جنس الأرض، لا يضرب عليها إلا اللهم أن يكون على بعضها تراب كثير جدا، يعني بحيث في النهاية يكون كأنه يضرب على التراب ونحوه، هذه الأشياء لا يتيمم عليها. وقد اختلف إذا كان لا يجد، يعني مثلا في مساحات شاسعة الوقت سيخرج والأرض كلها حشيش أو كذا، هذه حالات خاصة اختلف فيها في المذهب. قال ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. إذا كان الحائط، يعني بعضهم قال حتى الصحيح، يعني إذا كان الحائط من حجر فلا بأس بالضرب عليه، وكذلك إذا كان طوبا لم يحرق وليس مخلوطا مثلا بأشياء نجسة مثل ما نسميه نحن عندنا بالجالوس، أو مثلا ليس مخلوطا بطاهر كثير، هذا لا بأس أن يتيمم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه تيمم على الجدار. لكن إذا كان منقوشا مثل الذي عليه بهية وكذا شيء آخر، هذا ليس من هذا الباب. وسننه تجديد، هذه هي الفرائض. طيب ما هي السنن وما هي الفضائل؟ قال لك السنن تجديد الصعيد اليدين، يعني الضربة الثانية يضرب ضربة أولى للوجه، ويسن له أن يضرب ضربة أخرى لليدين، ولو مسح اليدين مباشرة أجزاه، لكن لو مسح لو ضرب ضربة أخرى فهو أفضل، يقولون سنة. ولكن الحديث في الحقيقة الصحيحة ليس فيه إلا ضربة واحدة، لكن جاء عن بعض الصحابة لعله عن ابن عمر ضربتان، لكن الحديث المرفوعة فيها ضربة واحدة كما هو مذهب بعض أهل العلم. ومسح ما بين الكوعين والمرفقين، قلنا المالكي عندهم المسح إلى الكوع فريضة، وما زاد على ذلك إلى المرفق فهو سنة، وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يمسح إلى كوعين، فقال نجمع بين الدليلين، يعني الحديث المرفوعة إلى الكوعين فنجعله فريضة، وما زاد على ذلك كما جاء في حديث ابن عمر وبعض الأحاديث التي فيها اليدين مجملة هكذا يجعلونه سنة. وبعض العلم يرى أن الاقتصار على الكوعين، لأن ابن عمر خالفه غيره من الصحابة واقتصروا على الكوعين، يذكر هذا عن عمار وهو راوي حديث التيمم، وعن علي بن أبي طالب وكذا، فقالوا هذا اجتهاد من ابن عمر، ويبقى الأحاديث المرفوعة والصحابة اختلفوا، فنرجع إلى الأحاديث المرفوعة يعني يقتصر فيها على الكوعين. لكن المذهب، المذاهب الأربعة في مشهورها وأظن حتى الحنابلة إلى الكوعين، لكن يختلفون في درجة المسح الكوعين، فالمالكية والحنابلة نوعا ما يخففون يقولون سنة إلى الكوعين، وغيرهم كالشافعية والحنفية ربما قالوا فريضة يقولون لا يصح، لكن طبعا هذا قول يعني فيه إشكال لأنه حديث صريحة في الاقتصار على الكوعين. والترتيب، الترتيب معناه أن يمسح الوجه قبل اليدين، هذا سنة، معناه أنه إذا مسح اليدين قبل الوجه فتيممه صحيح، وقد جاء في بعض الأحاديث التصريح بالمسح قبل مسح اليدين قبل الوجه حتى في صحيح البخاري، وإن كان يعني بعضهم قال المحفوظ من الألفاظ ليس صريحا في هذه الأحاديث. وفضائله التسمية، الفضائل مندوبات يعني مستحبات، التسمية قبل التيمم قياسا على غيره من أنواع الطهارات وأعمال فاضلة. وتقديم اليمنى على اليسرى، طبعا التسمية في الوضوء جاءت في أحاديث، التسمية في الغسل جاءت بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، والتسمية على التيمم يعني حملت عليهما الله أعلم. وتقديم اليمنى على اليسرى باعتبار أنها طهور، والنبي الطهور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، فيعني وربما يستشف هذا من أحاديث التيمم ينظر في روايته. وهم لهم صيغة معينة أو صفة معينة يستحبونها، وهي التي أشار إليها بقوله وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره، تقديم ظاهر الذراع اليمنى على باطنها واليمنى على اليسرى، ويسمون طريقتها هكذا، تبدأ من أطراف الأصابع وانتحاني أطراف إلى أن تصل إلى طي المرفق، ثم هكذا والأصابع على الأصابع وتحنيها بطريقة معينة، ثم أيضا الأخرى إلى أن تصل إلى المرفق، ثم تعكس وانتحاني هكذا، هذه تسمونها إيش يسمونها، سماها نعاشر هناك مندوبه تسمية وصف حميد، الصفة المحمودة والمستحبة للتيمم هي هذا، وهذا بناء على المسح إلى المرفقين طبعا. ونواقضه كالوضوء، ما هو الذي ينقض التيمم؟ كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم من باب أولى، فمثلا خروج الريح، البول، الغائط إلى آخرين، الأحداث وأسباب الأحداث ونفس التفصيل المتقدم. لكن حقيقة كان ينبغي عليه أن يزيد ووجود الماء ما ذكره هنا، وكأنه اعتمد على أنه معروف. ولهذا قال ابن عاشر رحمه الله: ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكون كخائف اللص إلى آخره. فإذا نواقضه هي نواقض الوضوء وتزيد شيئا، ما هو؟ وجود الماء. إذا كما الناس الآن عندهم صارت مثلا يقولون إذا جاء الماء بطل التيمم، وهذا صحيح، إذا جاء الماء بطل التيمم إذا كان سببه فقد الماء، أما إذا كان سببه العجز عن استعماله لمرض مثلا فلا يبطل، أن الماء أصلا موجود، إنما الإشكال في المرض. لكن إذا صح المريض أيضا لا يستطيع أن يتيمم، إذا ذهب عنه المرض خلاص لا يجوز له أن يتيمم ويرجع إلى ما كان عليه. فإذا ناقضه كالوضوء ويزيد زوال العذر الذي من أجله أبيح التيمم قبل الصلاة. قبل الصلاة يعني أنت قبل أن تصلي مثلا تريد أن تقول الله أكبر وقد تيممت، فجاء رجل وقال لك جاء الماء جاء الماء، خلاص لا يجوز لك أن تصلي، لا تقول لا لا خلاص لا صلاتك باطل، لا بد أن تتوضأ أو تغتسل إذا لم تكن. ولهذا جاء في الحديث: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ولا تصلى فريضة. طبعا هناك مسائل يعني يذكرها العلماء عادة وما ذكرها هنا، مثلا إذا ذكرها بعد الصلاة فصلاته صحيحة، إذا وجدها إذا تذكر الماء مثلا، إذا وجد الماء أثناء الصلاة ففي خلاف. مثلا أنت تصلي وقد بدأت في صلاتك، فجاء شخص وقال لك فسمعت مثلا الصنابير تعمل، كان الماء مقطوعا وبحثت عنه في الجيران وكذا فما وجدته وحتى جاز لك التيمم، فبدأت تصلي فإذا بالماء ينصب من الصنابير، هل يجب عليك أن تقطع؟ قولان العلماء. في المذهب لا يجب عليك أن تقطع لأنك دخلت الصلاة بوجه شرعي وما ترتب على الماء ذنب فهو غير ممنوع، إلا إذا كنت ناسيا لو فتذكرته لتقصيرك، مثلا كان عندك في رحلك. ولهذا يلغزون يقولون نهق حمار فبطلت صلاة، إنسان كان ماءه في رحله فبحث ما وجد، ثم لما نهق الحمار تذكر مكانه فتبطل صلاته، ليس بسبب نهيق الحمار وإنما بسبب تذكره للماء الذي كان في رحله. قال: وإذن هذا تفصيل في مسألة وجود الماء. ولا تصلى فريضتان بتيمم من واحد، هذا قد جاء عن بعض الصحابة أنه لا تصلى فريضتان بتيمم من واحد، ولأنه سبق أن المالكية يشترطون عدم الفصل. فأنت إذا صليت الظهر والعصر مثلا وأنت مسافر بتيمم من واحد، فالظهر متصلة بالتيمم، أما العصر هل هي متصلة؟ لا، فقد فصلت بينهم بفاصل، فالعصر باطلة عندهم عند كثير من أهل العلم. قد جاء هذا لا تصلى بالتيمم فريضتان، لكنه لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما جاء عن بعض الصحابة فيقولون تصلي. وبعض أهل العلم من السلف وغيرهم، لعل منهم الحنفية ممن تبع بعد ذلك السلف، قالوا التيمم كالوضوء تماما، تصلي بما شئت وافعل بما شئت، لكن الجمهور من أهل المذاهب على أن التيمم أحكامه أضيق من أحكام التيمم من أحكام الوضوء والغسل، ومن ذلك أن لا تصلى به فريضتان. فيعني لو جددت فهو أحوط، وإن تركت فلك وجه، لكن المذهب لا، الثانية باطل ولو كانت مشتركة معه في الوقت. ومن تيمم لفريضة حتى لو كان مسافرا مثلا يجمع الصلاتين، لا يجوز عند المالكية أن يصليهما بتيمم من واحد. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن وذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت. ونحن سبق معنا أن المتيمم الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يتيمم استقلالا لأجل النوافل، لكن يجوز تبعا للفريضة. فمثلا هذا إنسان يريد أن يصلي الظهر وما وجد الماء وبحث وكذا وجاز له التيمم فتيمم وصلى الظهر وقد نوى أن يصلي بعدها النافلة البعدية مثلا تبعا لصلاة الظهر، يجوز له ذلك، لكن استقلالا لا، هذا المذهب المالكي. فيقولون جاز له النوافل بعدها، وكذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن بعدها أو كان في مكة فأراد أن يطوف بعدها تبعا للصلاة يجوز، ولا يجوز له للحاضر الصحيح عندهم استقلالا، لكن يجوز تبعا للفريضة. والتلاوة التلاوة يعني المقصود بها الجنب، الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن إذا نوى أنه بعد صلاته سيقرأ القرآن بنفس التيمم جاز له. واتصلت بالصلاة بشرط أن ينوي ذلك وأن يتصل بالصلاة بلا فاصل وأن لا يخرج الوقت. إذا خرج الوقت كما سبق يبطل التيمم عند المالكية. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. أما إذا كان مثلا مسافرا أو مريضا فتيمم للنافلة استقلالا فيجوز له أن يفعل كل ما هذه الأشياء تبعا للنافلة، لأنه هذا يجوز له أن يتيمم لاستقلال النافلة. يعني الخلاصة المسافر والمريض يجوز لهما أن يتيمما استقلالا للنافلة، وإذا تيمما للنافلة جاز لهما فعل هذه الأشياء، النوافل ومس المصحف والطواف والتلاوة إذا كان جنوبين. أما إذا الحاضر الصحيح فلا، إلا الفريضة لا يجوز أن يصلي الفريضة بتيمم النافلة. إذا كان الفريضة لا تصلى بتيمم الفريضة فمن باب أولى بتيمم النافلة. مثلا هذا صلى النافلة بتيمم ثم أراد أن يتبع الفريضة مباشرة لا يجوز، لابد أن يتيمم مرة أخرى حتى ولو كان مسافرا أو مريضا. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير، يعني إذا أراد أن يصلي الشفع والوتر تبعا للعشاء لا يفصل بينهما الفاصل، مباشرة يصلي ويجوز ذلك حتى ولو كان حاضرا صحيحا لأنه تبع، الله أعلم. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها. هو التيمم يرفع يعني يبيح للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يصلي حتى ولو كان عليه جنابة. فجاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الجنب، قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وأحاديث كثيرة في هذا الموضوع. فلا فرق بين الجناب بين الحدث الأكبر والأصغر في أن التيمم يجوز لصاحب الحدث الأكبر أو الأصغر أن يتيمم ويصلي. ففي الصورة هل هناك فرق؟ ما في فرق. بعض الصحابة كان يظن أنه يتمرغ في التراب مثلا ليعمم جسده بالتراب، لا، هو نفسه الوجه واليدان. طيب، لكن في النية يختلف، إنما الأعمال بالنيات. ينوي رفع ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر، استباحة ما منعه الحدث الأكبر، لكن إذا نوى أداء فرض التيمم فإنه يجزئه ولو لم ينوي الحدث، لأن هذا يتضمن رفع الحدث الأكبر. يعني إذا نوى رفع الحدث فلا بد أن يستحضر أنه حدث أكبر. مثال يعني بالمثال يتضح المقال. لو أن رجلا ظن نفسه محدثا حدثا أصغر فقط ونسي أن عليه حدثا أكبر، فتيمم بنية الحدث الأصغر، رفع بنية استباحة ما منعه الحدث الأصغر، ثم تذكر أن عليه أكبر، هل يجوز له أن يصلي؟ لا يجوز له أن يصلي. لماذا؟ لأنه إنما نوى استباحة ما منعه الحدث الأصغر لا الأكبر، ولم يتذكر الأكبر ولم ينوي، فلا بد أن يتيمم تيمما آخر. أما إذا نوى فرض التيمم عموما، أنه نوى ما فرضه الله من التيمم عليه من التيمم، فهذا يجزئ عن الأكبر والأصغر. ثم قال رحمه الله فصل في الحيض. ختم كتاب الطهارة في كتابه المختصر هذا بفصلين في الحيض والنفاس. الحيض في اللغة هو السيلان، حاض الوادي أي سالم، وفي الشرع هو دم يرخيه رحم الأنثى، دم عادة يرخيه رحم الأنثى في أوقات مخصوصة. وعند المالكية يقولون هو دم أو كدرة أو صفرة يخرج من قبل من تحمل عادة. من تحمل عادة يعني يكون سنها من سن من يمكن أن يحمل، ممكن أن تكون حامل مثلا من 9 سنوات إلى كذا، وقد يسأل النساء فيما يشك فيه، لكن هناك سنون لا يمكن أبدا أن تكون من هذا الباب. مثلا لو أن دما نزل من قبل بنت 2 أو 3 هذا لا يمكن أن يكون حيضا. كذلك إذا نزل دم من قبل امرأة عمرها 80 سنة مثلا، هذا لا يمكن أن يكون حيضا، لأن هذه لا تحمل عادة. أما من تحمل عادة فإذا خرج من فرجها دم عادة ليس دم فساد، دم أو كدرة أو صفرة، فإنها حيض. هذا الحيض له أحكام معينة، والله عز وجل قد ذكره في القرآن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالحائض لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام الطاهر مثلا، وسيذكر هو أحكام الحيض. قال والنساء 3 مبتدأة ومعتادة وحامل، يعني بالنسبة للحيض النساء 3، والمبتدأة هي التي لم يسبق لها أن حاضت أول مرة تحيض، والمعتادة هي التي سبق لها الحيض، والحامل معروفة التي في بطنها يعني الجنين أو كذا، فحكمها يختلف بالنسبة للحيض. هذا التقسيم بالنسبة إلى الحيض. قالوا أكثر الحيض اللي مبتدأ 15 يوما. هو الحيض الأصل فيه أنه لا يطبق حياة الأنثى، يعني هو الأصل أنه أقل من الطهر. طيب، فهناك حد أقصى إذا زاد عليها تنتقل المرأة إلى كونها مستحاضة، والمستحاضة حكمها حكم الطاهر، تصلي وتوطأ وتصوم وما إلى ذلك. ما هو هذا الحد؟ هذا الحد يختلف باختلاف أنواع النساء الثلاثة التي ذكرها. فالنوع الأول مبتدأ، هذه ما عندها عادة لأنها أول مرة تحيض، لا يمكن أن نقول لا ابني على عادتك، هي أول مرة تحيض. فكثير من الفقهاء يحدون هذا بخمسة عشر يوم، نصف الزمن، إنها دورة شهرية كما يقولون، تأتي كل شهر، فيقولون نصف 15 يوم. إذا زادت عليها فتغتسل وتعد نفسها مستحاضة، تصلي وتصوم، وإذا كانت زوجة توطأ. وأما المعتادة، قال لك وللمعتادة عادتها، والعادة عند الملكة تثبت بمرة واحدة. يعني إذا مثلا كانت قد حاضت قبل ذلك مثلا 6 أيام، نقول عادتك 6 أيام. إذا جاءت في المرة الثانية 6 أيام الحمد لله. طيب زادت قليلا 7، لا بأس، حيض، تترك الصلاة وكذا ولا يطأها زوجها وكذا. طيب زادت قليلا 8، لا بأس. إلى كم؟ المذهب يقولون تستظهر ب3 أيام. تستظهر ب3 أيام، يعني لها فرصة 3 أيام تتأنى فيها وتحتسبها من الحيض زيادة على عادتها. فإذا كانت مثلا عادتها 6 أيام إلى 9، الشهر الذي بعده تزيد إلى، لأن العادة تثبت مرة واحدة، فتنتقل عادتها إلى 9، ثم إذا زادت المرة القادمة تزيد إلى 12، ثم تصلي وتصوم وتوطأ بعد الاغتسال، ثم بعد ذلك تزيد إلى 15، لكن بشرط أن لا تزيد على 15، لأن 15 هو أقصى شيء. إذا وصلت إلى 15 بعد ذلك خلاص يكون شطر دهرها تكون شطر دهرها حائضا وشطر دهرها مستحاضة، تصلي وتصوم وتوطأ وإلى آخره، حكمها حكم الطاهر. هذه الأيام الثلاثة تسمى أيام الاستظهار، يعني تنظر فيها وتتأكد وتثبت تزيد. من غريب الاستدلالات التي استدلوا بها، قالوا يعني قياس لكنه بعيد جدا، لكن في نوع شبه لكن على بعد، قالوا بحديث المصرة، قال فله 3 أيام بعد أن يحلبها. قالوا هذا سائل يخرج ويعني يتأكد فيه 3 أيام يتثبت وكذا. وقد اعترض بعض علماء المذهب على الاستظهار، قال هذا الاستظهار يعني أنكره وقال لا يعرف له أصل وكذا وانفرد به، وما أدري هل هو من قول ابن القاسم فقط أو يعني حتى الإمام مالك يقول به. المهم أن بعض العلماء من علماء المذهب، ولعله ابن عبد البر أو غيره، تكلم فيه يعني وكذا، لكن هو المشهور في المذهب أنه تستظهر ب3 أيام. طيب، ولهذا قال فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوم. مثلا واحدة عادتها 8 أيام، الشهر الذي بعده تنتظر تستظهر بثلاثة أيام، استمر الدم إلى 11 يوم. الشهر الذي بعده تستظهر ب3 أيام إلى 14 يوم. الشهر الذي بعده تستظهر بيوم واحد، لأن اشترط أن لا تزيد على 15. ما معنى تستظهر؟ معناها تعطي هذه الأيام حكم الحيض، فإذا مضت الثلاثة الأيام اغتسلت وحكمها حكم الاستحاضة بعد. هذا هو المذهب. قالوا للحامل الآن عرفنا المبتدأ 15 ابتداء، لأن ليس عندها عادة أصلا. المعتادة عادتها وتزيد عليها 3 أيام كل شهر إلى ما لم تجاوز 15. الحامل وهو النوع الأخير فيها تفصيل، ما دون 3 أشهر مثل الحائل، يعني مثل غيرها. الحامل لها 3 مراحل، شهران هي مثل غيرها، لأن الحمل يكون في بدايته وكذا. بعد هذا من بداية الشهر الثالث إلى ما قبل 6 أشهر يزيدونها قليلا، بدل 15 يوما يقولون لها مدة 20 يوما. إذا 6 أشهر فأكثر إلى نهاية الحمل يقولون لها شهر. هذا معنى. وللحامل بعد 3 أشهر أي بعد دخولها 15 يوما ونحوها. ونحوها هذه أدخلت 5 أيام 20 يوما، وبعد 6 أشهر 20 ونحوها هذه 10. 15 يوما ونحوها، وبعد 6 أشهر 20 ونحوها 10، صارت 30. فبعد ذلك إذا زاد عن 20 في المرحلة الوسطى أو عن 30 في المرحلة الأخيرة اغتسلت وصلت وهي مستحاضة. قد تقول لي هل أصلا الحامل تحيض؟ نقول نعم، في مذهب الإمام مالك والشافعي الحامل قد تحيض. قل قائل كيف طيب والحمل والحيض لا يجتمعان؟ نقول هذا مذهب بعض أهل العلم، في المسألة فيها خلاف، ومذهب الأطباء المعاصرين وكذا. أما قديما فكانوا يرون، بعض العلماء يرى أنه قد يجتمع الحيض والحمل. والذي يقول الأطباء الآن أيضا مذهب لبعض العلم، الحنفية والحنابلة وكذا، يقولون الحامل لا يمكن أن تحيض، لكن المالكية والشافعية عندهم الحامل تحيض، وإن كان نادرا، هم يقولون هذا نادر لكنه موجود. طيب ولا طيب ماذا نستفيد منها؟ قال فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادته. يعني إذا تقطع، طيب أحيانا تطهر قليلا ويصيب الدم قليلا، تطهر قليلا ويصيب الدم قليلا، ماذا تفعل؟ قال لك نفس الضوابط السابقة المعتادة 15 يوما، عفوا المبتدأ 15 يوما، المعتادة أيام عادتها مع 3 أيام، الحامل في المرحلة الوسطى لها 20 يوما وفي الآخر، لكن تلفق الدم، معناها تضيف بعضه إلى بعض، ما لم يفصل بينه أقل الطهر. طبعا في المذهب يقولون الحيض أقله لا حد له وأكثره 15 يوما، والطهر بالعكس أكثره لا حد له وأقله 15 يوم. طيب جميل، ما معنى هذا الكلام؟ هذه امرأة حاضت 3 أيام، ثم طهرت 3 أيام، ثم حاضت 3 أيام، هذه الثلاثة تضيفها إلى الثلاثة الأولى فتصير 6. لماذا تضيفها؟ لأن الفاصل 3 أيام طهر فقط، والطهر لا يكون أقل من 15 يوم، فدل على أنها في حيضة واحدة، يقولون هذا معنى تلفيق الدم، فتضيف 3 إلى 3. طيب وطهرت 3 ثم حاضت مثلا 4، نقول أضيف 4 إلى 3 و3 فتصير 10. هل أنت مبتدأة؟ ما زال الطريق أمامك، ما زلت حائض. هل أنت معتادة؟ نقول كم عادتك وأضيف عليها 3 أيام. تقول والله أنا عادتي 8 أيام، نقول إذا مع 3 11 يوم، ما زلت. أما إذا قالت عادتي 6 أيام، نقول إلى 9 وأوقفي، بعد ذلك أنت مستحاضة. وكذلك الحامل تلفق الدم ما لم يفصل بينهما. أما إذا فصل بينهما 15 يوما طاهرة نظيفة ما فيها ماء دم، 15 يوما نظيفة من الدم ليس فيها دم، هذه خلاص فصلت بين حيضة وحيضة، تبدأ تعود من الأول. أما ما كان الطهر هكذا متقطعا 3 أيام 4 أيام 10 أيام، فتضيف وتضيف وتضيف، ثم تحسب الدم بنفس الطريقة السابقة، المبتدأ أقصى شيء 15 يوما، المعتادة عادتها و3 أيام، الحامل في المرحلة الوسطى لها 20 يوما، وفي الأخيرة لها 30 يوما، ثم بعد ذلك هي مستحاضة تصلي وتطهر حتى لو كان الدم نازلا عليها. هذا هو المذهب، والمسألة فيها خلافات وتفاصيل ذكرناها في غير هذا الموضع. ثم ذكر أحكام الحائض. الحائض تمنع، طبعا الحائض هي محدثة حدث أكبر، فالأصل أن كل ما يمنعه الحدث الأصغر والأكبر ممنوع عليها. فمن ذلك سبق معنا أن الحدث الأصغر يمنع 3 أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف، فالحائض ممنوع من الجميع لأنها حدث أعظم من الحدث الأصغر. ثم أيضا تمنع من دخول المسجد، من عند المالكية من دخول المسجد كما ذكرنا، وعند غيرهم بعض العلماء الآخرين من المكث في المسجد، أما المرور فلا بأس به، أما المالكية لا، لا تدخل أصلا لا مرورا ولا مكثا ولا غير ذلك. طيب فبالتالي لا تعتكف مثلا، لا تأتي وتشهد مثلا الصلاة وكذا وكذا، هذا هو الأصل. هناك بعض العلماء يرخصون في بعض الحاجيات الآن، مثلا دروس ما يدروس، هذا شيء آخر، لكن الأصل هو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن يعتزلن المصلى، وهذا الحكم يعني كالإجماع. طيب والقول بجواز دخول الحائض للمسجد مطلقا هكذا قول في شذوذ، لكن نعم المرور له وجه قوي أنه يجوز لها المرور ونحن. طيب أما بالنسبة لقراءة القرآن فهي ممنوعة للجنوب، لكن الإمام مالك يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لأنه يقول لا تستطيع أن ترفع حيضتها، بخلاف الجنوب هو المقصر يمكنه أن يغتسل، والأئمة الثلاثة يمنعونها حتى من قراءة القرآن، لكن الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز للحائض قراءة القرآن، وهذا هو ما ذكره هنا. قال ويضاف إلى ذلك أن الحائض لا تصوم، الصوم أصلا لا يحتاج إلى طهارة لا كبرى ولا صغرى، ولهذا الجنوب لو صام فصيامه صحيح، لكن الحيضة يؤثر في الصوم فيبطله، يمنعه ابتداء ويبطله ولو قبل المغرب بلحظة، إذا حاضت بطل يوم، هي ليس عليها وزر، بل بالعكس قد يكتب لها الأجر لأنه ليس من فعلها، لكن عليها أن تقضي هذا اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا يعني لا خلاف جماعة. والله إذن قال هنا ولا يحل للحائض صلاة، حرام عليها وتسقط ولا قضاء عليها، ولا صوم لا يحل لها أن تصوم لكن عليها القضاء كما سيأتي، ولا طواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا مس مصحف، لأن مسح المصحف فلا يجوز حتى للمحدث حدثا أصغر، لا يمس القرآن إلا طاهر، كيف بالحائض؟ ولا دخول مسجد، لكن قالوا يجوز لها أن تمس الجزء للتعلم، الجزء ليس المصحف الكامل، جزء يجوز لها أن تمسه للتعلم، ولا دخول مسجد عند المالكية، حتى الدخول لا يجوز، ولا الجنب، لا هي ولا الجنب. وعليها قضاء الصوم دون الصلاة. قالت عائشة لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك، أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقراءتها جائزة، يعني يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الإمام مالك ومن وافقه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يحل لزوجها، طبعا من الحكم أن الصوم لا يتكرر كثيرا، يعني 6 أيام في السنة سهلة، أما الصلاة كثير، والأصل طبعا أمر الله ورسوله، لكن صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الحكمة لو كلفت وألزمت بإلزام بخمس صلوات في اليوم 30 صلاة وكل شهر، يعني صعبة، فمن رحمة الله عز وجل أسقط عنها قضاء الصلاة. قال: ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين ركبتيها سرتها وركبتيها حتى تغتسل. هذا أيضا من أحكام الحائض، أنه لا يجوز وطؤها. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز الاستمتاع بها فيما سوى ما بين السرة والركبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحداهن فتعتزل، يعني يأمر الزوجة من زوجاته فتعتزر ثم يباشرها. ولهذا قال: ولا يحل لزوجها فرجه. هذا محل إجماع، حتى قال العلماء: من استحله كفر، من استحل وطأ الحائض في فرجها كفر، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ودل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه العلماء. ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل. طيب، الاستمتاع من غير إيلاج، غير جماع، فيما بين السرة والركبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الزوجة من زوجته فتأتزر، وهو أملك الناس لإربه، ومع ذلك كان يفعل هذا، فهذا يعني أبعد عن الشبهات، واختلف العلماء فيه، فالمالكية يرون حرمته، وكذلك غيرهم. لحظة، المالكية يرون حرمته، وجاءت أحاديث في تحريمه لكنها لا تثبت، أو يعني فيها النهي أو كذا لكنها لا تثبت. وذهب بعض العلم إلى أنه إذا أمن نفسه فيجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصنعوا كل شيء إلا النكاح، هو مذهب الحنابلة. لكن المالكية وغيرهم يرون أن هذا ممنوع احتياطا، يعني لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في المحظور، وقد جاءت أحاديث في هذا في سنة أبي داود وغيره لكنها فيها ضعف. فخاص أما إذا كان الإنسان لا يأمن نفسه أنه سيقع في المحظور الكبير وهو الجماع، لأن هذا قد لا يملك نفسه ويقع في هذا، فهذا حرام، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وما يجب تركه لترك الحرام فيجب تركه، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ثم ختاما فصل قصير في النفاس. قال: فصل في النفاس هو الدم الذي ينزل مع الولادة، حتى ولو بعضهم يقول ولو خرج الولد جافا، طبعا هذا نادر، يقول نفس خروج الولد حدث، فيجب عليها أن تغتسل قبل أن تصلي، وما دام الدم نازلا عليها فهي حكمها حكم الحائض. ولهذا قال: والنفاس كالحيض في منعه، يمنع نفس الأشياء التي يمنعها الحيض، فمن ذلك الصلاة والصوم والوطأ لا يجوز وطئها، وكذلك يعني لا تدخل المسجد إلى آخره، حكمها حكم الحائض في كل الأحكام، لكن تختلف في أكثره. ولهذا قال: وأكثره 60 يوما. طبعا من الأحكام المتعلقة بالحيض ولم يذكرها هنا، من الأحكام المتعلقة بالحيض ولم يذكرها هنا الطلاق. فالحائض لا يجوز طلاقها، حائض لا يجوز طلاقها، لا بد أن ينتظرها حتى تطهر. طلاق الحيض حرام لكنه يقع، إذا طلقت يقع. طيب، النفاس قال أكثره 60 يوما، هذا هو المشهور في المذهب، 60 يوما، بمعنى أن الحائض، ما معنى هذا؟ هو شرحه، قال فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. هو النفساء لا تصلي ما دام الدم نازلا عليها، حتى فإذا انقطع وجب عليها أن تصلي متى ما انقطع، ولو انقطع في نفس يوم الولادة وجب عليها أن تصلي. وهنا يخطئ كثير من النساء ومن الناس، فيظنون أن يقول لك ما أكملت 40، إيش 40؟ 40 هذا أو 60 على خلاف العلماء، العلماء بعضهم قال أكثر النفاس 40 يوما، وبعضهم قال أكثر النفاس 60 يوما. لكن إيش هو 40 و60؟ إذا استمر الدم، أما إذا انقطع ولو في نفس اليوم، انظر المصنف نص هنا قال فإذا انقطع الدم قبلها، أي قبل 60، ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. هذا هو، إذا ينبغي أن ينتبه لهذا، لأن الدم هو المانع من الصلاة، إذا انقطع مباشرة تغتسل وإيش وتصلي. قال فإذا عاودها الدم، طيب بعد أن اغتسلت وصلت مثلا أياما رجع الدم إليها، ما الحكم؟ نفس الحكم المتقدم في تلفيق الله، إذا كان بينهما أكثر الطهر تعتبر هذه حيضة، يعني 15 يوم فزيادة تعد هذه حيضة، خلاص النفاس انتهى ودخلت في حيضة جديدة. وإن كان بينهما أقل من 15 يوما تضيف إلى الأيام السابقة إلى أن تصل أقصى النفاس الذي هو على مشهور المذهب 60 يوما. وقد ذهب بعض أهل العلم لأنه 40 فقط، واستدلوا بحديث، وإن كان حديث فيه مقال، لكن كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما أو تقعد 40 يوما أو كذا في النفاس. هذا هو يعني من جهة ظواهر الأحاديث وكذا قد يكون أقرب، لكن المذهب المشهور فيه 60 يوما، وإن كان أظن أن القول بال40 أيضا قول في المذهب، وهو الأحوط، وهو الذي يمشي عندنا في البلاد، يقولون 40 و40 هذا أحوط يعني. لكن على كل حال المذهب 60، المشهوره 60 يوما، فتضيف وتضيف إلى أن تصل 60 يوما. بعد 60 يوما ماذا يكون؟ تعد نفسها مستحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ وكذا، لأن المستحاضة حكمها حكم الطاهر، حكمها حكم الطاهر، ولهذا قال اغتسل وصل. فإذا عودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضة، لأن هذه خلاص استقلت وانتهى النفاس تماما، وإلا إذا كان أقل من 15 يوما ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس، تضيفه إلى أن تصل 60 على المذهب أو 40 على القول الآخر، ثم بعد ذلك تعد نفسها مستحاضة وتصلي. وقد فصلنا هذه الأحكام يعني في غير هذا الموضع، يمكن أن يرجع إليها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.